إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير، إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، فإنه لا ينجسه. وهذه العبارة من المتن تحتوي على مسائل متعددة. قال: لا يعفى، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير. لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. قال الشارح: والقليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن، وتصح الصلاة معه، وظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون هذا القليل منه، يعني من دم المصلي، أو من غيره، أو من غيره. ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها نذكرها في محلها عند ذكر شروط الصلاة، يعني هيأتي هذا الكلام مرة ثانية، ولكن لنا تعليقات بسيطة. كلمة القليل، القليل، والقليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن وتصح الصلاة معه. حد القليل، القليل اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم كالأحناف حددوه بالدرهم، فما كان في قدر الدرهم فهو من القليل المعفو عنه. وبعضهم زاد عن الدرهم، وبعضهم قل، ولكن الشافعية لم يحددوا للقليل حدا، وتركوه للعرف، وتركوه للعرف، لأن التحديد إنما هو أمر شرعي يحتاج إلى دليل. وطالما أن الأمر أطلق من غير دليل فإنه يحد بالعرف، يحد بالعرف. وعلى ذلك فالقليل يقصد به كما قلنا ما حد أو ما كان حده عرفا، فما عرف بين الناس أن هذا قليل فهو قليل وكلامنا عنه. بمعنى ذلك القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن، وتصح الصلاة معه، يعني من صلى وعلى ثوبه قطرة من دم فإن الصلاة تصح، لأن هذه من القليل المعفو عنه. وهذه المسألة كما قلنا سيتكلم عنها بالتفصيل في كلامه عن شروط صحة الصلاة، عن طهارة الثوب والبدن والمكان، سيتكلم عن المسألة بالتفصيل، فنؤجلها إلى وقتها. وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة، أي لا دم لها يسيل، كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس والوزغ، الوزغ اللي هو البرد، على ما صححه النووي دون الحيات والضفادع. وليس من ذلك إذا وقعت في الإناء، في إناء فيه مائع، سواء كان ماء أو غيره من الأدهان كالزيت والسمن أو غيره كالطعام، وماتت فيه هل تنجسه؟ فيه خلاف، والمذهب عدم التنجيس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أو في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الحديث عند أبي داود. نعم. الله، هنتكلم عن دي دلوقتي حالا. طبعا هو ذكر الذباب أولا لوجود النص، أما البعوض والعقارب والخنافس والوزغ وغيرها من الأشياء التي لا نفس لها سائلة فهذه تقاس على الذباب، تقاس على الذباب. نعم. عايز تقول ايه؟ بالذباب، وقيس عليه بقية الأشياء بجامع أن هذه الأشياء لا نفس لها سائل. كلمة لا نفس لها سائلة يندرج تحتها مجموعة من الحشرات كثيرة، وكل هذه تأخذ حكم الذباب، وعلى ذلك فالذباب نصا وبقية الأشياء قياسا. قياسا هنا في نقطة يا جماعة. نعم. قبل ما نتكلم عن النقطة دي لازم نطرح قضية: هل الميتة تتنجس بعلة الموت، ولا تتنجس بسبب احتباس الدم الذي يتعفن في داخلها؟ خلي بالكم، العلة في نجاسة الميتة ايه؟ فبعض اهل العلم قال ان العلة في نجاسة الميتة هذا الدم الذي احتبس فيها فتعفن لذلك نجس. وعلى هذا القول فهذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة، لا دم لها سائل، فإنما هي طاهرة وليست بنجس على هذا القول. وده قول الخرسانيين في المذهب يا جماعة، قول ده قول الخرسانيين. القول الثاني أن علة التنجس الموت نفسه، بمجرد الموت فهذا الموت علة في نجاسة الأشياء التي ماتت، وعلى ذلك فهذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة إنما هي تتنجس بالموت، ولكن يعفى عنها لصعوبة الاحتراز وللمشقة. يبقى فيه هنا أصلا يعفى عنها. وخلي بالكم إن الرجل قال إيه: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجس. الله، يعني بتقول لي يعفى من النجاسات، كأن هذه الأشياء نجسة وإنما يعفى عنها للمشقة وصعوبة الاحتراز. نعم، قول العراقيين، هذا قول العراقيين اللي هو بيقول لي أن الأشياء تتنجس بمجرد ليه الموت، وهم أثبت في نقل المذهب. لذلك فإن المذهب على أن هذه الأشياء تتنجس بالموت ويعفى عنها للمشقة وصعوبة الاحتراز. مش كده يا جماعة؟ وحجلنا مسألة يقول لنا إيه؟ إذا زادت هذه الأشياء التي وقعت في الإناء حتى غيرته تنجس، تنجس. يبقى وضعوا شرط أن هذه الأشياء التي وقعت في الإناء لا تؤثر فيه، فإن أثرت فيه بالتغير يتنجس، بناء على القاعدة التي تقول أن الشيء يتنجس بالموت، فالأشياء التي لا نفس لها سائلة تتنجس أيضا بالموت، ولكنها يعفى عنها لصعوبة الاحتراز والمشقة. يبقى القول الأولاني قال بالطهارة، والاثنين في المذهب، وهذه أقوال أهل العلم من أصحاب المذاهب أيضا، اختلفوا في علة التنجس الموت ولا احتباس الدم. فمن قال بالموت قال كالشافعي كالمذهب عند العراقيين، وقال بالتنجس ويعفى للمشق، ومن قال باحتباس الدم فهذه لا دم لها سائل فهي طاهرة ولا تنجس هذا المائع الذي في الإناء مهما كان. طيب، هنجد الغزالي، الإمام الغزالي في الوسيط، والغزالي يا جماعة خراساني، بينتمي لمدرسة الخراسانيين. يبقى القول عنده إيه؟ أن علة التنجس بالنسبة للميتة اللي يا جماعة احتباس الدم، احتباس الدم. الجماعة العراقيين قالوا الموت نفسه. طيب، رواه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وأنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء، لأن الغمس الثاني. ووجه الاستدلال في الحديث أن الغمس قد يفضي إلى الموت، الذبابة التي وقعت في الإناء ربما لم تمت، لما تأخذها وتغمس أتاني فهذا سيقن الموت، وقد يفضي أن الغمس قد يفضي إلى الموت، لا سيما إذا كان الطعام حارا، ولو كان ينجس لم يأمر به، يعني لو كان هذا الموت يتنجس به الماء ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة، فيعفى عن تنجيسها لذلك. الكلام دوت تحت قاعدة المشقة تجلب الإيه يا جماعة؟ التيسير. قيل تنجسه لأنها ميتة كسائر النجاسات، يبقى القول ده قول ضعيف، إن هذا الوقوع ينجس الماء. الراجح أنه لا ينجسه، سواء كان طاهرا على قول الخرسانيين أو كان نجسا يعفى عنه للمشقة والعصر، يبقى لا يتنجس الماء بهذا الفعل. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا قال هذا القول غير الشافعي، يقصد عملية الغمس الاستدلال، وجه الاستدلال في الحديث. وفي قول آخر إن كان مما تعم به البلوى كالذباب ونحوه فلا ينجس، وإن لم تعم به البلوى كالخنافس والعقارب نجست، وبهذا جزم القفال وهو متجه قوي، لأن محل النص هو الذباب، وفيه معنيان مشقة الاحتراز وعدم الدم السائل. يبقى هنا الحديث في عندنا شيئين، الشيء الأولاني مشقة الاحتراز، الشيء الثاني عدم الدم السائل، مع بعض علتين، وهي علة مركبة، فإذا فقد أحدهما انعدمت العلة، إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد جزئيها، وهنا فقدت مشقة الاحتراز. هو طبعا صاحب الكتاب بيميل لهذا القول، لذلك بيذكر الدليل العقلي بتاعه ويقول لي يا جماعة ما شاء الله أختي الليلة. بيقول هذه الأشياء كالذباب والبعوض وغيرها من الأشياء هذه الأشياء فيها علة مركبة من علتين. أولا صعوبة الاحتراز، مشقة من الاحتراز، أدي واحدة. العلة الثانية يا جماعة، العلة الثانية أن ليس لها دم سائل، ليس لها دم سائل، فإذا كانت هذه الأشياء التي وقعت في الإناء اجتمعت فيها أو اجتمع فيها العلتان يطبق عليها الحكم. الذباب، الذباب كثير يبقى فيه مشقة وفيه صعوبة للاحتراز، وفي نفس الوقت لا دم له سائل، فكان النص إذا وقع في الإناء لا ينجسه. البعوض حاليا كثير خاصة في ليالي الصيف، فإذا وقع في الإناء اجتمع فيه الأمران فأيضا لا ينجس الطعام. إنما الخنافس والعقارب والوزغ هذه أشياء نادرة ليست بكثيرة، وبالتالي مشقة الاحتراز منتفية لأنها مش كثيرة. نعم حاضر، احنا بنتكلم على الأشياء التي ماتت تتنجس بالموت، أيا كان الأشياء التي ماتت تتنجس، الموت سبب في النجاسة، فالحاجة دي التي وقعت في الإناء وماتت تنجس أو لا تنجس، ده كلامنا. فاحنا بنقول التي لا دم لها سائل لا ينجس. المذهب عمم، أخذت الذباب نصا وبقية الأشياء قياسا. ثم في قول ثاني، هذا القول للقفال، وهذا القول بيقول لا، احنا بنقسم الأمر كالآتي، بنقول والله هناك بعض هذه الأشياء، بعض هذه الأشياء لا يصعب، أو مما لا تعم به البلوى، يعني لا يصعب الاحتراز منه، وبالتالي إذا وقعت في الإناء تنجسه. وأما الأشياء التي هناك فيها مشقة أن نحترز منها إذا وقعت في الإناء فلا تنجسه. فبيخرج صاحب الكتاب المسألة دي وبيقول سببها إيه، بيقول إن العلة اللي موجودة في الحديث علة مركبة من حاجتين، المشقة أو صعوبة الاحتراز زائد أنها لا دم لها سائل، الاثنين مع بعض، فإذا فقدت واحدة انتفى الحكم، انتفى الحكم. يبقى الخنافس والعقارب هذه أشياء نادرة فلا صعوبة من الاحتراز، في كونها لا دم لها سائل فهذه علة، ولكننا قلنا أن العلة ملها جماعة مركبة، وعلى ذلك إذا وقعت فماتت نجست المائع الذي في الإناء. وهذا الكلام بتشعر أن صاحب الكتاب يميل إليه، مخالفة للمذهب يعني، لا حرج، الأمر واسع. ما هو الذباب نص، خلاص نص. طبعا احنا يعني هذا الكلام لما بنطرحه لا نميل إليه لسبب، لأن الحديث لم ينص على صعوبة الاحتراز، الحديث كل اللي فيه أن الذباب إذا وقعت تغمسها مرة ثانية، يبقى علة واحدة وليست مركبة، ألا وهي أن هذا الشيء لا نفس له سائل. يبقى القول في المذهب حاجة من اثنين، إما أن النجاسة بسبب الموت فهذه نجاسة معفو عنها، وإما أن النجاسة بسبب احتباس الدم يبقى هذه الأشياء طاهرة وليست بنجسة فقط. كقول إن قبلنا هذه الأشياء الباقية من بعوض وخنافس وعقارب وغيرها بجامع أن هذه لا دم لها سائل والقياس دليل شرعي مقبول فلا حرج والحكم واحد. نعم. الفأرة لها دم سائل فتتنجس بالموت، تتنجس بالموت. إنما احنا بنتكلم على الأشياء اللي انت لو فعصتها ما تنزلش دم، لو فعصتها ما تنزلش دم، ما بيعتبرش دم. ما يعتبرش، ما هو هذه ممكن نقطة نقطتين ولكنها غير سائلة. نعم. ما هذا الكلام ده هنتكلم عنه بالنسبة للسمن إن كان مائعا أو إن كان جامدا، هنتكلم عنه فقط. نعم. بالموت، نعم تنجس بالموت. لا، تتنجس بالموت إذا ماتت، تتنجس بالموت. عد على إيه؟ على إيه؟ لا حرج. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع، واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع، فإن تغير بكثرة الميتة نجسته على الأصح، زي ما قلنا يا جماعة الكلام ده. ومحل الخلاف أيضا فيما إذا لم ينشأ في المائع، فإن نشأ فيه كدودة الخلأ. دخلنا في مسألة ثانية، المسألة الأولى إن إحنا قلنا العلة بعدم التغير، فإن وقعت هذه الأشياء وماتت وتكاثرت حتى غيرت المائع تنجس. دخلنا في نقطة ثانية تتعلق إذا كانت هذه الأشياء تتولد في المائع، فإذا وجدنا مثلا في الخل دود أو في المش دود، فهذا الدود الذي تولد في الخل أو في المش وهي أشياء طاهرة فما حكمه؟ نعم، فإن نشأ فيه دود كدود الخل ونحوه فإنه لا ينجسه بلا خلاف حتى وإن مات فيه لأنه طاهر، فما تولد من طاهر فهو إيه؟ فهو طاهر. حتى أن الغزالي الحقيقة ذكر قول بجواز أكله. نعم. عالم إيه؟ عالم التمييز. ما هو التمييز إيه؟ يعني الدود رفيع من نفس اللون ونفس الشكل لا تميزه، خدت بالك؟ إنما دود أسود كبير كده. قال الشيخان في الرافعي والروضة، طبعا الشيخان اللي هم مين يا جماعة؟ لا، الرافعي والنوم. ويحل أكله معه، يحل أكل الدود مع الخل مع المش لا منفردا. على فكرة المسألة فيها ثلاث أقوال، فيها ثلاث أقوال. نعم، لو كلته مع المش ماشي، إنما تطلع الدود وتاكله لوحده ما ينفعش. ذكره النووي في باب الأطعمة. ثم محل الخلاف أيضا في خلاف ثالث فيما إذا وقعت الميتة التي لا نفس لها سائلة في المائع، أما إذا طرحت فيه، الكلام اللي بيقوله الشيخ أحمد، يعني واحد مسكه وطرحه بالعافية جاب شوية ذباب وراح رميهم في الإناء، وأما إذا طرحت فإنه يضر، جزم به الرافعي في الشرح الصغير وبه أجاب في الحاوي الصغير. يبقى فرق في كونه يقع وفرق في كونه أخذه واحد وألقاه في الإناء، فإنه يتنجس قول واحد. نعم طالما تعمد الإلقاء. نعم ذبابة أو أكثر طالما تعمد الإلقاء. واعلم أن كل رطب في معنى الإناء حتى لو كان ثوبا رطبا أو فاكهة فهي كالمائع في ذلك. يعني الكلام لا يخص المائع الذي في الإناء ولكن يأخذ حكمه أيضا الثوب والفاكهة وغير ذلك. واعلم أيضا أن النجاسة التي لا يدركها الطرف نجاسة لا تدرك بالعين أي لا تشاهد بالبصر لقلتها كنقطة البول أو ما يعلق برجل الذبابة من النجاسة حكمه في عدم التنجيس حكم الميتة التي لا نفس لها سائلة على الراجح عند النووي. يبقى الأشياء التي لا تدرك بالصرف يا جماعة لا تدرك بالنظر بالبصر كرشاش البول واحد دخل يقضي حاجته وربما أصابه رشاش بول أو ذبابة كانت وقفت على نجاسة ثم طارت ووقعت على ثياب رجل مثلا فهذه النجاسة التي علقت بقدمها ما حكمها يعفى عنها كالتي لا نفس لها سائلة. طبعا هذا أشبه بدم البراغيث وقال الرافعي أنها تنجس ويستثنى من ذلك مسائل ذكرناها في كتاب الطهارة. يعني يا جماعة الأشياء التي فيها مشقة دم برغوث دم ذباب دم بعوضة نقطة قطرة من دم قطرة من بول لا ترى بالعين المجردة هذه الأشياء من الأمور التي يعفى عنها. والحقيقة النقطة دي بتبين عظمة الشريعة يا جماعة عظمة الشريعة. جماعة المتنصعين والجماعة اللي بيبحثوا عن الأشياء لربما لاحتمال لا هذا الكلام بيرفضه الشارع فاليقين لا يزال إلا بيقين مثله ويعفى عن الأشياء التي يصعب على المرء أن يحترز منها وهي كثيرة في بابها وهذه بعض أمثلة ذكرها الشيخ. الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما. طبعا الجو مش هينفع يا جماعة نؤجل الحديث إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى هيبقى معدنا الحد والأربع مش هينفع للكلام ده.